متكئين فيها. جاء البيان في السورة الأخرى متكئين فيها، متكئين على سرر مصفوفة، سرر موضونة، متكئين على فرش. جاء بيان هذا في القرآن يفسر بعضه بعض. ومتعة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، يدعون فيها يطلبون ما شاءوا من الفاكهة فتأتيهم كيف كيف شاءوا النوع الذي طلبوا بفاكهة كثيرة موفورة لا تنقطع، شراب من أنواع الشراب، شراب من ماء أو من لبن أو من خمر أو من الصحيح أو من العسل أو ما شاء، أنواع الشراب يدعون فيها بفاكهة كثيرة يدعونها بكل فاكهة. يدعون فيها بفاكهة وشراب وعندهم الزوجات عندهم أزواج الحور العين ومن كان معهن من المؤمنات أزواج أهل الجنة، يعني صنف الحور التي خلقهن الله في الجنة أزواج للمؤمنين، وكذلك من زوجنا من المؤمنات، المؤمنات زوجنا في الجنة كيف شاء الله كما تقتضي حكمته. من كان له زوج في الدنيا وهو أهل وهي أهل جمع الله بينهم وزوجهم منها وقرنه بها. وعندهم قاصرات الطرف، النظر لا يتعدى نظرهن ازواجهن، وهذه صفة مدح في المرأة الزوجة انها لا تنظر بغير زوجها ولا تبغي به بدلا. قاصرات الطرف، بعض المفسرين يقول قاصرات الطرف طرف أزواجهن عليهن لحسنهن، فأزواجهن لا يتطلعون لغيرهن ولا ينظرون لغيرهن، وكل من المالين حق، كل راض فهن راضيات بأزواجهن من المؤمنين وهم راضون بهن. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، يعني على سن واحد، كلهن شباب في غاية النضارة والحسن، حور الحور بياض عين، شدة بياض العين مع شدة السواد مع بياض البدن، هكذا فسر العلماء الحور. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب. هذا الذي وصفه الله هو الذي وعد الله به المتقين في يوم الحساب، هذا ما توعدون ليوم الحساب. لما ذكرها أشار إليه بإشارة قريب، هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا تعبير عن الخلود ودوام هذا النعيم، فلا فلا تحول عنه ولا انقطاع له ولا فناء. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. مثل خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب عطاء عطاء غير مجدود أي غير مقطوع. نعم الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى هذا ذكر وإن للمتقين. هذا ذكر. نعم. هذا ذكر. هذا وإن للمتقين. هذا ذكر. وإن للمتقين لفي السماء. لا إله إلا الله. جرى إلى ما تقدم من الآيات والقرآن كله ذكر وقد افتتحت هذه السورة بقوله تعالى صاد والقرآن للذكر. وكل السورة فيها تذكير وذكر. للمتقين من عباد الله هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. نعم. الآيات هذا أي ذكر هؤلاء الأنبياء الصفوة وذكر أوصافهم ذكر في هذا القرآن للذكر يتذكر بأحوالهم المتذكرون ويشتاق إلى الاقتداء بأوصافهم الحميدة المقتدون وهو يعرف ما من الله عليهم به من الأوصاف الزكية وما نشر لهم من الثناء بين البرية فهذا نوع من أنواع الذكر وهو ذكر أهل الخير ومن أنواع الذكر ذكر جزاء أهل الخير وأهل الشر ولهذا قال وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد ربهم بامتثال الأوامر. إيش؟ إن هذا لرزقنا ما له من نفاد ربهم بامتثال الأوامر وجه. إيش؟ أنا عندي كذا على طول ربهم. لا لا. أيوة أيوة إن للمتقين. إيه ربهم. نعم. أول مرة سد أيوة إن للمتقين ربهم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي من كل مؤمن ومؤمنة لحسن مآب أي لمآبا حسنا ومرجعا مستحسنا ثم فسره وفصله فقال جنات عدن أي جنات إقامة لا ينبغي صاحبها بدلا منها من كمالها وتمام نعيمها وليسوا بخارجين منها ولا بمخرجين مفتحة لهم الأبواب أي مفتحة لأجلهم أبواب منازلها ومساكنها لا يحتاجون أن يفتحوها هم بل هم مخدومون وهذا دليل أيضا لا إله إلا الله يعني يشملون أبوابها التي يدخلونها منها يدخلون الجنة منها ويشمل أبواب مساكنهم وفتحت لهم الأبواب وتدخل عليهم الملائكة صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وهذا دليل أيضا على الأمان التام. على وهذا دليل أيضا على الأمان التام. يعني ما هو كأول حال الناس في الدنيا يتخذون الأبواب لماذا؟ لحال الأمن، لأنهم يخشون من العدوان عليهم، الأبواب تغلق هناك لا خوف. في مقام أمين، إن المتقين في مقام أمين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، آمنين من كل ما يخاف، مطلقا أمن، أمن تام. نعم. وأنه ليس في جنات عدن ما يوجب أن تغلق لأجله أبوابها متكئين فيها على الأرائك المزينة. لكن هذا فيه دلالة على أن تلك المساكن أبواب، لكن ليس المقصود من هذه الأبواب هو يعني تحقيق الأمن وحفظ هذه المنازل والمساكن. يمكن أن تكون هذه الأبواب من جملة يعني مظاهر الحسن والجمال. الأبواب فيها زينة، فيها جمال، فيها أبواب. ويمكن أنها تنغلق وتنفتح وكذا، الله أعلم. يعني ما نقول، لكنها مفتحة مهيئة. صحيح. والمجالس المزخرفات يدعون فيها يأمرون خدامهم يدعون فيها أن يأمرون خدامهم أن يأتوا بفاكهة كثيرة وشراب من كل ما تشتهيه نفوسهم وتلذه أعينهم، فهذا يدل على كمال النعيم وكمال الراحة والطمأنينة وتمام اللذة، وعندهم من أزواجهم وحورهن قاصرات طرفهن على أزواجهن وطرف أزواجهن عليهن بجمالهم كلهم ومحبة كل منهما للآخر. نعم. ومحبة كل منهما للآخر وعدم طموحه لغيره، وأنه لا يبغي بصاحبه بدلا ولا عنه عوضا، أتراب أي على سن واحدة، أعدل سن الشباب وأحسنه وألذه. هذا ما توعدون أيها المتقون ليوم الحساب جزاء على أعمالكم الصالحة، إن هذا لرزق الذي أوردناه على أهل دار النعيم. إيش إن هذا؟ إن هذا لرزقنا الذي أوردناه على أهل الذي أوردناه. على أهل دار النعيم. إلا عندك أوردناه. إن هذا لرزقنا الذي أوردناه على أهل دار النعيم. نعم باجي. ما له من نفاذ أي انقطاع، بل هو دائم مستقر في جميع الأوقات، متزايد في جميع الآلات. وليس هذا بعظيم على رب الكريم الرؤوف الرحيم الذنب الجواد الواسع الغني الحميد اللطيف الرحمن الملك الديان الجليل الجميل المنان بالفضل الباهر والكرم المتواتر الذي لا تحصى نعمه ولا يحاط ببعض بره. انت سد.